وبيقولوا ان الولد دي متخاسس، هل معلومه متخاسس؟ يعني دي كده صباح الخير بتاخد منهم تقريبا كده معلومه ان اي ولد دي اوردر يمكن يتوقع ان لا حد ياخد منهم تقريبا كده. يبقى ده عمره ما عارفينه. المعلومه كمان اهي ان الولد دي متخاسس مش هتيجي في اي نجوم، هتيجي في الشاي سواء كان في الكول او الشاي. المعلومه الثالثه ان في حاجه اسمها انديكيشنز اند كونتر انديكيشنز للفاكسين. حتى لو حضرت معانا محاضره الفاكسين ده اللي بيناقشها، على فكره ان لما بنتكلم على كونتر انديكيشن يبقى لما تاكل الفاكسين شفت الفاكسين ازاي ما تتكلمش فيه؟ اوعى تنسى انديكيشن اند كونتر انديكيشن. ومتهيألي هو الراجل اعترف صراحة ان الفاكسين ممكن تبقى كونتر انديكيشن اللي بياخده النيورو سبريسيف سيرفي. يبقى لما بتذاكر الولد وهو متذاكر هتفتكر ان في امور متذاكر. لما تذاكر بالفاكسين قاعده عامه ان في فاكسين بانواع عيانه زي ما نقول ممكن تبقى كونتر انديكيتد لما عيان ياخد اليونت افريكت ثيرابي. طب ما نبدا معاها لو عنده بدائل بلاش اليونت افريكت ثيرابي اللي يكون عنده ايه؟ يعني هو لازم اليونت افريكت بطبائع كبيره. انت عارف كده احنا دقيقه واحده رجعنا عملنا مقطع كده في تلك موضوع الفاكسين. لان لو بصيت على اي فاكسين في كورنر انديكيشن هتلاقي الطاقه هي اليون ديفيشنسي اي اليون سبريتد سيلز. اوكي؟ يمكن قبل نفتح الكلام شويه ونقول يعني ايه اليون سبريتد سيلز؟ ايه اشهر اليون سبريتد سيلز ممكن يتعمل؟ الكورتيزون، الستيرويد سيلز. الستيرويد يعني كمية رقم الصدمة في الامتحان 13 امتياز جدا. وبتمتحن انت على حال الجيوباتيك ثرومبوسايتوبينيك ثيرابي مش كده؟ او على الجيوباتيك فيفر وبياخد ستيرويد. انت بوقت ان ياخد ستيرويد فايه على سبيل الاستمرار بس ها تحب نضعه دلوقتي ونستنى شويه افضل من لو فتحت شخص الجيوباتيك فيفر وقفلته بحثا طولا وعرضا هنا بقى في نفس الفتره اللي يقدر يقول لك عايز تفتكر في الروماتيك مش عارف. انا عايزك يبقى ده جزء من تفكيرك، جزء من النشر في ذهنك، مش ذهن استيراد الخلاص؟ قواعد. يبقى حضرتك عايز تديله فاكسين ايه؟ فيقول لك اسم الفاكسين، الفاكسين ده كيل ولا ليه اتنيويشن ولا اصلا مفهوش سن؟ يعني حاجه انتيجينيك بطريقه ما بحيث مفهوش اكتف كومبوننت. لو في اكتف كومبوننت مش هينفع ياخده هو عنده نيو ديفيشنسي ولا بياخد نيو ديفيشنسي. اما ان كان كيمي او جينيتيكال انجينير اوكي او توكسويد. توكسويد ما بيبقاش سنس معانا، احنا خدنا منها الاسباكت. يبقى ما اديتش اكتف اورجانيزم، ما اديتش فيروس، ما اديتش بكتيريا ليفنج، يبقى ينفع ياخد. اما ان كان حاجه ليها تنويه او فيها سيلة كومبوننت فما ينفعش كده. خلاص تقريبا معظم الكونتنتيشن في الفاكسين قلنا على اساس على النص كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده لو فشلت انا بس قاعد بس معاك في ايه يبقى انت فشلت فعلا. انا عايز اقعد بس معايا دي انا فيها كده. يعني ايه قاعد بس معاك؟ لو انا قاعد بس معاك واحد واحد في الجامعه هقول لك خلي بالك مني جرة اختيار، خلي بالك مني، جرة اختيار خطين، مش هيحصل صعبة مع كل واحد من 1300 أو ناس بتعدي عليا. إنما السبب إن إزاي بهذه الطريقة علشان تقدر تحط إيدك على النقط دي، السبب اللي أنت فيه، أنا عارف إيه النقط المهمة جدا جدا جدا، وإيه المهمة جدا جدا، وإيه المهمة جدا، وإيه المهمة، وإيه مش مهمة، أنت مش عارف، بتاخد الفرق كله زي بعض. دي مهمتي أنا، أحط إيدك، أحط صباعك، احط الماركر بتاعك على النقط. المهم يبقى ده كان المطلوب من رقم السؤال انك تفكر في كل فاكسين من الفاكسين الاتيه. تفهم؟ يعني بدل ما يقول لك قول لي الهباتيتس ايه؟ ليه بكنوريت ما بكلمش؟ ونفس الكلام على الهباتيتس بي و و و هو نفس الهباتيتس كله. ايه؟ برضه بعض الاسئله اللي بجيبها عن كويس. انا بستخدم الاسئله دي وسيله انك تفكر انك تراجع معايا. يوم يا رب يا رب عيش الامتحان اكثر من حاجات كتير. هنتابع بعد الامتحان ساعه بتجيب لنا حاجات صعبه. الامتحان في الاخر دي شهاده حق. يعني لو حصل لحد اكده شوف زمانك من لو حصل لحد اكده ده شيء يسعدني جدا. انما العكس يبقى لازم اتدرب عليكم بعد الامتحان. انت بتركز اوكي؟ يبقى الاثنين بقى جاوب المفاتيح اللي بقى فيه النيتشر بتاعك معلومه جامده قوي. كفايه فين ولا ليه فين وانت بتذاكر قد لا تقدر تعيش المعلومه وانت بتدور المعلومه تكون ما بين لك ستيت قبل الريال لايف. دكتور قطاع عواجن تطعيم الهباتايتس ايه بيقولوا في الصيف الاكل الشديد والعيال كلها الهباتايتس ايه قطعوا. بس خلي بالك حضرتك النادي عنده الديفايس سترونج سايتوجينيك بيرسا ودلوقتي الامر بيجي وبياخد كورتيزون. جاست انرجي بتتقلع على التطعيم قبل الكورتيزون. شفت المعلومه مهمه ازاي؟ فالطب بيتسهل عشان تفهم قيمه المعلومه خلاص لازم اجاوب اجابه صحيحه. حد فاكر؟ اهو ده ما يهمنيش معاك دلوقتي. يعني احنا الواحد ما ذاكرش نفس الكورتيزون. فالدولة ازاي يعني ليش انت ممكن يلحق؟ هو واحد من الراجل اللي بيتعب ده قبل على فكره ممكن يحكي ويطلع عليك مش كده؟ مش مهم. انما مهم ان انت تفهم الكونسيبت بتاع السؤال عشان اهلك انك تفكر في كل سؤال فيه ازاي. انما كون بقى الهيباتايتس ايه؟ كيف؟ ولا ليه بقى تنويشن؟ ولا جينيتيكال انجينير؟ مش هقدر اوصف لك اكتر من كده. دي معلومه واضح؟ الهيباتايتس ايه بقى المذاكره؟ يعني كيف؟ قال لكم من كده كل مستر راضي انه قاعد وشاكر انما نشترك كلنا في الميزه اللي ما قراش ومش شاكر ما يقلقش. بس هو فاهم ازاي ابروتش اللي ما قراش كمان هو بيروح يراجع لك ما فاهمش ايه؟ لا ايه؟ لا دي مهم مش صمت بس مش مجرد اللي ما صمت دي معلومه مهمه. اللي ما تعرفش دي ماسكين النشره بتاعته ايه؟ كيف؟ غلط. جينيتيك الانجينير. لا تنس ولا ليس ولا ده جينيتيك الانجينير وده اعجاز والانجاز. لانه معناه انه سيف. يعني لو قلت ايه ده حماس ممكن من هنا لك السيف. في نمرة سي يهضم معاك. بعد ما الخطأ ايه ودي فكيف بس؟ بيقول لك اسيلولر بتستخدم خلي بالك ان ده مش شامل قوي ان لو مش شايل خالص بتعرف السؤال مش هتحس بالدور ده. بس احنا عشان عملنا اناليسيس والمين ديفيشنس والمين سبريسنس والسيلولر ولا ايه سيلولر طبعا بعد ما انت استفيد معلومه ايه كان اسيلولر بتستخدم ماكسين؟ بيقول لك ان انا ما كانش في سؤال البروتوكول ماكسين ماكسين بروبلماتيك قلق فاكسين قلق وبتاخده دايما مشاكل وبيعمل كونفرجن من السايد افكتس بنذاكر مع بعض من السايد افكتس بتاعته بيعمل كونفرجن وبيعمل هاي فيفر وممكن يعمل انفلامات وممكن مثلا عايز كوما كل ده نتيجه السيريال كومبوننت بتاعته. عشان كده كان فين يتحقق طبعا ما تنفذش في مصر لسه ان اذا تصدر جديد ده ولا تصدر تحديدا يطلع منه اسيريال تصدر فاكسين فافورد السايد افكتس او ذا كومن يوز تاني يبقى المرة الثانية بتفتح في سي بي تي اللي هو الأولى من الفاكسين الكوميونيكيشن بتاعتها مهمة. وعلى فكرة من الفاكسين إن الناس كتير أعداء الفاكسين ما بتعرفش يعني الناس اللي بيكرهوا الفاكسينات بينقل في ناس ما بتعرفش خالص وفي ناس بتنقل من الحاجات اللي عليها يعني كويس عمرك وقالت كتير جدا الدي بي تي زي سامي الفاكسين اللي مش مذاكر اكيد دلوقتي يقدر يستطيع ان يقسم انه ليس في الوجه بس كاسل بس كيف بلا تفصيلات وانت بتلاقي الكاسل كده الفاريسيلا زي المجموعه العامه من الام ام ار والليجن الفاكسين كويس دول الجماعه اللي هم يعني الفلاش العايش. مين مش عايش؟ اللي ما فاتش فيه مش عايش. مين مش عايش؟ اللي ما فاتش فيه مش عايش. ظروف خطيره الدي بي تي طبعا مش عارف لان اثنين سبسكرايب وواحد سيلر بان كان دي بي تي اللي هو مقاسش كده هو قال بعض في الأسئلة. What the resource of a fever of the lower includes all the following exceptions. Fever of the lower body. تعالي عندك 6 بقى نقول لك ايه اسئله الامتحانات. السؤال ده جه مش عارف شغال ولا لا مفكر. وده موضوع مفروض. Fever of the lower body الذي يدلع على الطب FUO اختصار Fever of the lower body. احنا مش شرحنا بدعوه FUO بالنسبه لور لور من الألفاظ أو الاختصارات الشائعة جدا في الميديسن البيدياتري. ده موضوع سؤال واتكلمنا عنه في المرة اللي فاتت. ولو نسينا فكركم قلنا فيفر أكثر من 10 أو 15 يوم وده ايفيدنس وغطول. الراجل شخص أو الست شخص جاء ودوكيومنت متأكدين من الشخص إن أنا مش شايفين نقطة بسبب. طبعا مش شايفين نقطة بسبب بعد يعني ناسيين حاجة لا. سمعنا ميكي عملنا الاكزامينيشن عملنا الانيشال انفستيجيشن مش مهم. ده بنسميه فيفر مالون اوريجن. يعني ايه؟ يعني السبب سو فار فيلد ازاي؟ في اماكن في الجزء عندها العدد يعني ايه الانفستيجيشن بتستخدم راكب نايم النار تحت الرماد كويس؟ يعني مثلا النمونيا ماشي هيفهم ماشي ويكح وينك ونلاقي هنا الفايند على الكتف فهيستخدم الجزء ده منين؟ طب ما تحت ممكن ما لهاش ممكن كمان ما تفهمش اي حاجه. ده لو عايز بنت عم مرات حاله النيمونيا وتبقى هيدن تبقى هو نيمونيا اشمعنى؟ لانه صفقه كتير او لو جريد سكشن على مكتب اسابيع شهور. ده الفرق بين الفيفر وبنور اوريجن او الاكيوت فيفر والفيفر بتاع نور اوريجن. يعني لازم تدور على مكان خفي او انفكشن رعباني تستخدمه. يعني لما نقول انفكشن ده مش هتعرف ده ناموس دي سيتد انفكشن. يعني ايه دي يعني قاعد كان انتراكارديال ها عامل نقطه واحده مش هتعرف تنزل معاها او معهاش فيجيتيشن. فده مش سهولة أوي إن أنا أوصله في الدرجون. دايماً أقول فتش عن الكدني من الأماكن النائلة خلايا نائلة بلغة سبع أوكي الكدني. ولذلك لو واحد عنده فيفر من غير سبب واضح دايماً يفتش عن الكدني. البول من الأماكن النائلة برين أكسس ما اخترناش من الأماكن النائلة ليه؟ عشان من الأماكن النائلة مستوى واعي هيتدهور بين نفسك هيتكلم مستوى واعي هيتدهور بس ممكن يفضل صح مده طويله. طب ده قلب يتشد بوعي برضه غالبا ما بتحصلش في الوجه. تاني هنيجي في مرمضان اوريجن نسيب الانفكشن في مرمضان اوريجن ونتكلم على اسباب اخرى غير الانفكشن. مجموعه الكلام اللي بحصل صديق رسمي مع المريض طول عمره روماتويد سيستميك لوبس درماتو مايوسايتس كل دي انواع من كلاب الفاسكولار ما تلمعش الاسماء معلش يا تفاصيل لكلمتين ثلاثه انما يميزها ان ممكن تعيش على الشخص شهر ومفيش حاجه بس شهرين ما عندوش حاجه. وبعد شهرين يبتدي ست شهر ما يبقاش وبعد شهر يبتدي كده منها كلام خطير. وبعد شهر كمان يمكن يجي لها شويه يورينري كاست في اليورين شيء يبقى طبعا الشخص معانا الفيفر والانوار طويل. او واحد ثاني شخص اسبوعين ثلاثه شهر ومفيش حاجه وبعد الشخص يبتدي بدو ينزل ينزل وبعد اسبوعين واحده كمان ينزل وبعد اسبوع كمان واحده كمان ينزل وبعد اسبوع من سبعه تطلع من السنين عنده ايه؟ ينفوق. وعادات لو اتكلمت بسهوله كان ممكن يكون ده السنين ممكن انما عندنا في الاطفال معظم عندنا في الاطفال طبعا اللي جابها في الاطفال جدا في البطن انما عندنا في الاطفال معظم الوقت فيه اكيوت وبيبقى الجسم شورت اكثر يمكن ياخد ايام واسابيع انما الاحسن الاختيار الاختيار من فوق. طب نشوف بقى كده بعد هذا ووسعنا شويه هنختار ايه؟ البريد بتاعي ده اللي جاي من فوق طبعا احد الاسباب الكبرى. يعني اول ما ذاكر درس اتش بي هو التجربه في الامتحان وعليه 15 درجه حضرتك سنت الانفستيجيشن في الانفستيجيشن ده انت حضرتك لازم الانفستيجيشن التفريق. يعني هيفكر يعمل ايه بيرنا لاشن فتح، هيفكر يعمل ايه كوكاردو، هيفكر يعمل شمس اكسري. ايه دول؟ كل حاجه الاجسام اللي بيرنا فيها بركز عليها واضح يا جماعه بتفكر ازاي؟ لو بركز بالاعداد والملخصات معايا ازاي افكر؟ ده اهم من انت بتذاكر المصدر مين وفاكر موضوع ايه وذاكرت ولا لا، لان الهدف انك يبقى معاك سلاح عارف تفكر وعارف تذاكر. طبعا كتير بس كتير هيبقى كربايت، ولو انا ما عرفتش استعمل السر ده كتير بيقولوا عليه الكيس اللي هيبقى كربايت، اللي هو طبعا اجابه صحيحه صحيحه انها بتعمل ايه في الوقت ساب، ما تنفعش الاجابه صح عشان في كلمه اكتئاب. اوعى ما تخش بالك في الاكتئاب او يقول لك مصر الابتدائي دول انكوريكت. يعني ركز قوي لو كنت بشرح الجمله كله مش كل كلمه، ركز قوي في الستايل بتاع كل الستايل، يعني رقم السؤال بتاعك في اكتئاب كوريكت ولا انكوريكت، عايز رايك ولا عايز الشغل. ركز قوي في البدايه وبعدين خالص هايبر ثايرويد وسابوليلا انكوريكت. خلوا الهايبر ثايرويد صادق. أفور بايكو من بيدي بورد أكتر 3 كيلو 200 بكل 3 كيلو و200 جرام قبل الكورونا. كان في سنه يعني عمر 4 شهور يعني وزن 6 كيلو وكيلوجين دايما في نقطه دي ده كل ما تيجي تلاقي انت في النقطه دي دايما ناشيون ديسيشن دايما هذا خالص طبعا هو هنا عدى على ثلاث احتمالات انما ده ممكن يجيله انفكشن من هذا الفيروس زي main complication means the vaccine for measles. إذا ما كانش عارف أنا أتذكر الله إن في موضوع اسمه complication في measles فإحنا كنا نقول لا. طب complication في الجنة والله لا بالسلامة والبرودكت إذا مش تبع موضوع التخصص رجع لهم إذا الإجابة الحق أكيد وغير مستقبل إذا كانت تتعلم أنه يحتاج بيأخذ قرار نفسه هي ايه؟ ما عرفش ليه كلكم بتترقع لها. اه عشان الميتك السيستم ده مش كده وبس، ده لو انت فاكر ان السيستم بتنتهي امتى؟ مع الكورس، لما تشوف دي بالديسك ايه؟ بتنتهي اوقات الوقت انت ما جاش على الكورس، لما القشور كلها تقع، يعني تقع القشور ها؟ الكرافت دي كلها كل ما على لما تقع كلها بتنتهي الانتجابي، فالجملة عكسية تماما، ذا انفورميشن از ان انديكيشن اوف ذا اند اوف انتجابي. ايه ان دي ار رونج؟ ما حدش لسه عارف الكلام صح؟ سي كلام ده فيها بقى بتاعك ايه؟ طب هو الكل يتشال من يعني خليك في مدارس كلهم بتعمل؟ لا طبعا لا، ده ما بقولش ان المسكين ولا الرجال المسكين، ها؟ ده بنسميه الكتر المسكين، ما هوش كومباكتي ولا روتيني، ما نقدرش نعمل حاجه زي كده. طبعا الناس نعمل حاجه زي كده، الواي مش في تطعيم ما تبدو للعيال، طبعا بتاخدوا بالك يعني لو اتكلمتم وعندهم حق، لان لما الشعب 70 مليون ما اعرفش عندنا كام تلميذ من تلميذ المدارس، لازم نقول للجمهور تكلفه هذا السلم في حاجه اسمها فوق، يعني ما ينفعش اكلم الدوله ما اعرفش كام مليون دولار لسه طبعا شايفينه وما طلعوش، وارد المحاضره كام مليون مفروض خلي بالك يا ولاد البرنسيبلا 99.9% الزبناين infection without complication. When the incidence of complication very rare. When the rare complication in the craft أو lesion تبقى سهلة من البكتيريا الاستكتيرية. وإن ممكن يحصل انفصالات على حاجة اسمها سيرفلايتس. البكتيريا بتحس دي جامد. سيرفلايتس. فتلاقي عايز تيجي شوية تأكيد سيرفلايتس على التكتيك. خلاص عليك محمد يا شيخ. كده ومش عارف طعم ايه. هذه السيرفلايتس 99% is reversible and fixable. لو انت وديت صحه في اي بلد اقطعها كل عام في مع الياس بلا صح واحد قال لو انت بتسوي انما الكتابات بيحطها على العيال الروتين دي جابها صح ما اعرفش ليكم خاف من هو يمكن السؤال محطوط لهدف لان في كونسبت عند كل الامهات ان العيل هو عنده مريكبة يتحمس طب ده طبعا كيمي طبعا مين شخصي ده طبعا تصور على الحمول الليكشن يتناله ايه هيزيد فهي بس والموت برشي يعني ايه والموت برشي يعني تستعمل عصر فتستعمل صابون وممكن ميه فاكهه انما الولد كاشف ريجولر مفيش اي ما يمنع ويحط اي نيوترال باودر للحاجات اللي بتستعمل حاجه اسمها كالاماين سمعتوا عنه للحاجات السيمبل او الريليف سنتر ريكشن اللي جاب الصح سي اثنين من الاسترابيك والميزلز والبريتانا للمرض بعض المانيفستيشنز اوف مانس فايروس انفكشن انكلود اول اوف ذا فاينانس اكسبت بعدين يا فايروس سب مانديولا كاسترولايتس السلام عليكم وعليكم السلام جاب كلام عشان نتخيل واسع الكلام ولكن المتكرر على الأمر إذا بالنسبة كان مفهوم. برضه مثلا تعلم إن الكروموسوم الواحد والستين الإنسان يكون يكون دراع، ولما شفت شوية من النظرات في نص الكروموسوم إن ما يكونش قد بعض الدراعين دول. فعلا الإنسان واحد شرط أرض وواحد بنسميه لون أرض. والتكنية لو بصيت مع الشرطة والمبشرات يقول لك الشرطة أرض بنسميه يو واللون أرض بنسميه بي. اللي شرط في الفرنساوي يقول لك إن بي يعني بيتي وبيتي يعني صغيرة، ومع أصل الفرنساوي بي اللون أرض يعني حاجة كيو اللي هو السيتو كروموسوم على بعضيها شايفينه هو عنده جينات ودايابيتي. عشان كده ابويا وجع له سكر، هيجيلي سكر؟ الله اعلم. ممكن وممكن لا. طب اخويا جالي سكر ضروري انا يجيلي برضه؟ الله اعلم. على حسب قد ايه الجهاز البوتنشال عنده والانفيرمنتال بوتنشال بتاعه. على كده ولا لا؟ في نوع من انواع الجينيتك ديسوردر الميتوكوندريا، وطبعا ريسنتلي جينيتك ساينتست كيف تنور ان الميتوكوندريا ليها سبيشال كروموزوم وليها سبيشال جين، فبقى ليها قصه لوحدها منفصله عن النيوكليس العاديه اللي اتكلمنا عنها من شويه. وفي ديسوردر بعملها في الاطفال والصغار خاصه بتتبع لاين مختلف تماما اسمه ذا مايتوكوندريا لاين او ذا مايتوكوندريا انهيرتنس. ومعرفش اي تفاصيل غير ما تعرف ان حاجه اسمها مايتوكوندريا انهيرتنس بقواعد خاصه وخاصه جدا. نعم لو كنا عشان نظهر عبد الملك فالأشد والأكثر وقع على أي بيانة عن الكروموزوم عبد الملك، نقدر نتصور إن ممكن تبقى المشكلة في العدد أو في الشكل، يعني نيوميريكي أو ستراكشر، يا العدد يتلخبط يا الستراكشر بتاع الكروموزوم يتلخبط. العدد يتلخبط ازاي؟ يا بيزيد يا ايه؟ يزيد ايه؟ الكروموسوم عندهم كتير كده؟ لا، ممكن يزيد واحد او يقل واحد. انت لسه قايل ان في 69 التانيين اسمهم تراي بلايد، يعني الشكل الاساسي 23 زائد الثاني. انا بتكلم على الشكل كله، هنا اللي بيزيد ايه؟ الكروموسوم واحد. عشان كده اسمه ده تراي بلايد، لان احنا نورمال دايركت، انما ده اسمه ترايفولي. ترايفولي يعني ون اوف ذا كروموسوم زي، لان احنا الحقيقه نورمالي مش احنا دايركت صح؟ يبقى احنا دايركت كوريكشن. يعني ايه دايركت؟ يعني عندنا كل كروموسوم كام؟ اثنين. فيبقى اثنين دايركت، كل واحد فينا دايركت في كروموسوم 1 و2 و3 و و و و و و بدل ما تتحلل بيبقى ستيشن تراي كوميك. ايه تراي كوميك؟ يعني ذات كروموسوم كان المفروض يبقى عنده كل هذا الوقت. طب وبعدين؟ انا هعرف اي كروموسوم اللي ده؟ هنسميه تراي كوميك ثم رقم ايه؟ الرقم ده. يعني لو هو تراي كوميك 1 يبقى مين الكروموسوم اللي كان عنده؟ رقم 1. لو هو تراي كوميك 15 يبقى الكروموسوم الزايد عنده نمره 15. يعني لو قلت لي حضرتك الرسمه دي من الراجل اللي هو ده برايكوميك 1 مش كده؟ لو برايكوميك 1 هتلاقي الواي دي 3 مش 2. طب لو هم 3 اللي هو الراجل برايكوميك 1 هيبقى الدور ده كام؟ 46 47. يبقى في حالات البرايك اللي بتتفتح العلامة يبقى عنده 47 كروموسوم. ليه؟ لأن ده الوقت. ولما هو طايش من 21 يبقى ده أكثر كروموسوم نمرة 21. في حاجة اسمها تراي فيسر سيندروم، تراي فيسر جيت في الرابع. وصل حاجة اسمها فورتي سيفن اكس اكس وان اي. يعني ايه؟ واحد تراي كوميك الأمارة اللي عنده 47. طيب؟ وبعدين بدل ما اكس واي اكس اكس واي يبقى عنده كروموسوم ازاي وهو مين؟ ليه لازم مين؟ يعني ليه تكون الواي دي هي زياده؟ لو كانت الواي زياده يبقى هي بيزيكالي دي مين؟ فكان لازم يوضح هذا التوضيح. يبقى هو كل ده اكس اكس واي لان هو كان اكس واي وده ده. يبقى هنا مين الترايكوميك كروموسوم؟ ده اكس ما ينفعش عليه ترايكي اكس، ما فيش رقم. لو عايز تخليه تقول عليه ترايكي اكس بس ما فيش حاجه اسمها. يقول عليه ده عشان ده شبه الكيلو. فورت ديزل كان في موضوع ليه ده؟ واكس واي ونيه. يبقى العلم ترايكي فور ذا اكس. فورت ديزل. انا بتكلم على ميوميتر للمريض. ازاي الكروموسوم توقف المريض بدل ما يجيش كروموسوم يظهر؟ احنا نورمالي دايستوميك صح؟ لو زاد يبقى اسمه دايستوميك. طب لو ظهر يبقى بقى الشخص اخباره ايه يعني الكروموسوم؟ مورمال يعني بقى عنده واحد. يبقى الابنورمالتي ان يكون دايستوميك او مورمال، والنورمال ان يكون دايستوميك. يعني we are always dystonic for our chromosomes. لما نتكلم عليهم يا اما دايستوميك يا اما مورمال. عشان كده انا عايز اعرف الكروموسوم ونفس اللعبه. عايز اعرف كروموسوم يعني كروموسوم، اقول عليه مونوتومي كذا. لو مونوتومي 21 يبقى النسم مش الاكسترا بقى. النسم كروموسوم يبقى كام؟ 21. طب لو قلت تعمل كروموسوم خلاص احفظ بدل في اسماء يبقى بتهرب من الارقام. ما دام بتهرب من الارقام يبقى بتتكلم على مشكله ليس في الكروموسوم ولكن في مين؟ في السن. الثاني ده ممكن كروموسوم الاكس الى الجينات، ولازم احدد من الجينات. يعني لو قلت لك 45 ما يمكن كان ميل واللي ضاع ورا صح؟ يبقى لازم احدد انها كان ميل واللي ضاع مين؟ الكيس الثاني. فنقول عليها 45 كيس. وبعض الكتب الدقيقه قوي يقول لك 45 كيس او ال او دي مفيش. عشان نفسك احط لك اثنين على الاقل فهو 45 كوما اكس. طب 45 اكس او او ماشي مفيش عشان هي بتنتهي من الكروموسوم. في بعض بشكل عام ان السكس كروموسوم الترانسيشن والسيرفر بيعيشوا، والترانسيشن بيعيشوا ومعظم الكروموسوم يبقوا مرتبطين. يعني المنظمة in general معظمها انتظار الكروموسوم، وكأن نقص الكروموسوم أعلى وده شيء مطلوب جدا من كروموسوم زيادة. فوجود كروموسوم زيادة أي تراينج كومباتبل وسلايد إلى حد ما أكثر من المنظمة. إنما بعض مش مرتبطة بأحداث الكروموسوم. ليه؟ برضه منطقية جدا تشد في الثاني. لأن الكروموسوم بتتلاقي الاوتوزوم هما الراجل سلالات كاملين، بس عنده مشكله في التصرف الاكس والاكس واي، واحد زياده ولا واحد ناقص، فيستطيع ان يعيش حياه طبيعيه. حياه طبيعيه اقصد بيكمل دائما فيه انه ايه يتقطع منه جزء، ويجي ينزل على جزء. يتنقل للترانسلوكيشن. ده بنسميه ترانسلوكيشن. ده ترانسفير اوف كروموسوم بكامل او جزء منه لبنجر كروموسوم. يعني من رقم 14 يروح لرقم 21 حته او كله. اوكي؟ ده بنسميه ترانسلوكيشن. ممكن حته من الكروموسوم تفقد تضيع تتسرع تسقط نسميه ديليشن. العقل الكمبيوتر ديليت يعني يفتح تدريج او ديليشن حته من الكروموسوم ما تتسرع او دوبليكيشن حته من الكروموسوم على تدريجن حته بدايه على الكروموسوم او انفيرجن يعني حته بتتسرع بس ما ضاعتش رجعت تاني وهي بترجع بدل ما ترجع زي ما المفروض تتقلب فترجع بوضع معقول. الكروموسوم عليها الكروموسوم تكبر بتسمي بقى انفيرجن. اخر حاجه ايضا الكروموسوم المفروض الكروموسوم او الكروماتين او الكروموسوم زي ما بعديها بيتم الاتصال بالطول هنا بيتم الاتصال بالعرض وده يغير تركيز في الكروموسوم كله. بدل الكلام المنظر تعالى نشوف الكلام عمل. هنا ده الكروموسوم اضافه حاجه منها نقطه كلام دوبليكيشن يعني الحته دي اتكررت الكروموسوم كله اتكرر. العكس ايه؟ ده الكروموسوم مرن الحته دي جرامها ايه؟ دي فده اسمه ديليشن. طيب ده نورمال كروموسوم حصل حاجه اسمها ايزو كروموسوم يعني الجزء ده بقى دوبليكيتد فبقى اسمه ايزو كروموسوم. ده الانفيرجن يعني الحته المستقله دي اتقلبت اتفقدت ورجعت مكانها ورجعت مكانها بوضع مقلوب بنسميه انفيرجن. انت بتفكر بشكل عام على الكونفيجريشن الستركتور هتشوف الصوره التفصيليه وهتتكلم على السلايد. انت بشكل عام عشان هي الحاجات الستركتور دي اهم سلايد في الموضوع. ليه؟ ده ازاي؟ ده ازاي بتتعلم مين ممكن يبقى عنده جينات الضغط؟ اساسا الحاجه الاولانيه دي مشهوره قوي يعني لو واحد يشوف عايز الفيزيكال فيتشر بتاعته ابنورمال او قد بيبتدي يفكر ده يكون عنده حاجه وراثيه. فاهم ان الموضوع ده سهل شويه. الابنورمال فيتشر والابنورمال فيتشر طبعا مش هتبقى في المرض ولا هتبقى في المرض لا لو كان في مرض او مرض ولا البنكرياس مش هتحصل. لكن هتبقى فيزيكال فيتشر. وايه برضه هي فيزيكال فيتشر اكتر حاجه بتاخد العين ايه؟ الفيزيكال. فاكيد الفيس هيبقى شخص كبير جدا. ممكن يبقى في كور فيشن. يعني ايه كور فيشن؟ فيشن يعني نون سمارت فيشن. يعني البني ادمين الطبيعيين زينا كده ليهم شكل. تلاقي ملامح جامده متغيره تم عينها شويه انما ممكن يبقى عنده حاجه اسمها مونجرويد اي. هتشوف دلوقتي تمام المونجرويد اي. المونجرويد يعني زي المومن يعني العين فيها يا اما ريتنشن كون يا اما في ابورد فلاشنج اوف ذا لاترال ريتنشن يا اما نوست كتير. يعني ايه نوست كتير؟ كل واحد فينا لو فاكر خط من عينين هنا كده خط من اللونس كتير لازم على الاقل تلت كتير يبقى فوق اربع خط على الاقل. ايه ده بياكل اربع؟ لو كان كتير لو كان معناه ان اقل من كتير كتير فوق الخط او كل كتير تحت هذا الخط. السيريال كيس يعني سيريال زي تفصيله معينه في المصري او القرون بيبقوا عندهم بدل ما ليله كده فيها المنظر ده. على فكره المنظر بتاع الليله ده والمطارات ليه اسم في الطب اسمه جيرماتيك جلايسيس. جيرماتيك من سكين وجلايسيس يعني بكر. المهم بدل ما الاثنين كده يبقى في خط واحد كده سنجل فارمر ترانسفيرس فيه خط واحد وهنشوفه دلوقتي اسمه سينيال فيه. ممكن يبقى فيه مايكروجينيسيا ودي سهله ان يبقى فيه سمولنس اوف ذا تشينج. المنطقه دي تبقى بلاستيك جوه شويه للتشينج صغير مايكروجينيسيا. ممكن يبقى فيه سلايمو داكتي يعني طوارئ وكلايمو يعني شورت ان كيرفينج اوف ذا ليتل تيبل. كلايمو داكتي كلايمو بالنشيني يعني شورت اند ان كيرفينج. فكلايمو داكتي زي صباع كده تقريبا انا بس مش هعرف اكثره فيبقى قصير وماشي. لو في حاجه من الحاجات دي ده اللي for genetic consultation. حسناً يوجد أن يصبح عدد الجنة في الشروط يحسنون أن يعمل genetic consultation chromosomal analysis أي شخص عنده mental retardation لازم يعمل chromosomal analysis. طبعاً واضح لأن mental retardation قد مشترك أعظم في معظم حالات الجينيتيك ديسوردر زيها إلى الميزو الجينيتالية مش عارفين هو ورد الأولاد آخر حاجة الديلي الكيوبرتي ليه لسه مش شوية قليلين إن السيرفر سيندروم والجينيتيك كانسر في الكروموزوم النورمال اللي ممكن بدل ما نعيش فيها ولكن يواجه مشاكل في السكس وان لايف. نبدأ كده مجموعة من الصور اللطيفة ده واضح أوي عندي دور كتير يعني مال دي زوجة أصل أنا زوجة كده لكن ذلك معلوم في زوجة زوجة ليه؟ للبروتون بها لأنه هو نورمال إن بيحصل أثناء البيون دي زوجة للأنابة أو الهورمة الكروجة كل شيء يحصل في البحر وبعدين يبتدي يحصل في الميوز انتصار ده يروح للسن وده يروح للسن اثناء تكوين الجنين فلو لم يتم الانتصار اي استمر الانتصار هيفضل في طبعا مثلا لو دي جون دي صورة كده بس الموضوع مثلا 21 21 في كروموسوم الصفر او نفس الكروموسوم نفس الثانيه المفروض ينفصل الاثنين دول انفصلوا انما الاثنين دول مثلا عن كده ايه؟ خلايا ترانسفورت كونتروكشوال وخليها بقت مونوكروميك كونتروكشوال مونو الخلايا دي ممكن حد من اللايف انما الخلايا دي يستطيع ان يخرج المشوار والخلايا دي لما تاجي طبعا حصل رابع ورابع لما تاجي خلايا نورمال فيها نورمال حصل او نص غالبا يعني نوع الترايس الحاله الترايس غالبا ليه؟ هيبقى عندنا سايكل ليه؟ لذلك ما يقول الله العرب بالغلق المتأكد يعني كان نسبة 95 يعني كل هي 95 نار جيسوة أرضاك الهية ما من رجل مبارك سبحانه وتعالى طرق يديه شكل الكل يجب على المجرد أول ليه؟ أولا ترانسليشن يعني اكترا كل واحد ورسوم جاي ترانسليشن أو أتاشد من مرارة ورسوم عشان كده فكرة مرمى 45 إذا ما جنيت كثيريا 47 يعني يعني في حتة من كروموسوم اتنقلت لزقت على حتة تانية الحتة اللي اتنقلت دي أحسن كأنه كروموسوم تاني بس هو مش كروموسوم الفصل هو مازال نازل على كروموسوم تاني عشان كده بنسميه ترانسلوكيشن ولذلك لو بصيت على العدد إنما في الفعل في الأكشن 47 بس عشان يبقى تفاصيل لو بصيت على الشكل 46 بس في كروموسوم منهم شكل مختلف عن الميل لأنه عبارة عن كروموسوم كامل وحتة من 21 لا تعرف فإذا الشكل في كروموسوم الميل اللي هو غالبا في حالة 21 مختلف إنما ما هوش كروموسوم منفصل إذا الكروموسوم 46 وإن أكشن جينيكالي كأنهم 47 مش كده بيقول الكروموسوم نمبر 46 ذا جينيتيك ماتيريال إز ذات أوف 47 كروموسوم المشكلة إن الإنسان الجوز والميلاد مرة المشكلة أكبر إن الريكس عليه على بكتير الموضوع ده كده الإيش والإنسان بيقوم بحالة ترانسلوكيشن كامل تعالى نشوف كده بعض الرسومات أهو ده كروموسوم رقم 14 وال 21 جزء ال 21 اتحمل على 14 شايف كروموسوم 14 عشان الوريد ده ها؟ بس هو كروموسوم واحد ده ما ينفعش يبقى اثنين ولكنه يحمل على كتفيه جينات الكومبوننت بتاعت 21 التوتال رقم 46 انما ان اكشن يديك شكل زي يديك شكل زي يديك شكل زي 47 النوع الاخير واحد في المية مفروض واحد في المية 5% إلى فين بقى اللي الناس بتقول عليه مزيف يعني إيه مزيف؟ مزيف بالإنجليزي يعني وقت ديكور يعني إيه مجزأ في وفي شوية كده وشوية كده نقدر نتكلم في موضوع شوية كده وشوية كده لذلك لو تخيل المزة أو المزة نورمال كاليفاي والنقطة النورمال كاليفاي فالمرض ده عن بعض الخلايا حصل فيها اللوجيكا البعض ده غير كتير لحظه تقول ده ما يستنيش ولا يستنيش هنا في شويه هات ابدون بس هنا كتير جدا عشان كده بالمرض مين اكثر واحد في الدوله في النوم عنده فرصه يبقى اقرب لينا او معقول شويه بالمنتاليتي وبالفيزيكال فيتشر المباشر يا كلام بقى لو كان دول ليفل مضايق يبقى عيال في المزايا صدق او لا تصدق عنده تو سيل تايم عنده ريتم طبعا مش مكتوب الكوره بالعرض ده ريتم عنده تو سيل تايم خطين خط 46 اكس واي او اكس اكس نورمال وخط تاني في يا اما يا سوري يا اما برضه جنرال يا اما ترانسليشن زي بس غالبا بتكون نظري وعلى حسب قد ايه نورمال حسب هي نورمال ممكن الديجري اوف سيفيريتي اوف ذا كونديشن تبان عليه ولذلك لما بنلاقي عيل داون في النور وبيتكلم وبيتاخر بس ما بيتاخرش قوي و و و بنرجح ونتمنى ان يكون مزعج يبقى المزعج باي ديفينيشن سم ثينجز ار نورمال ست ار بيت روسوم اذر ار رايت روسوم لكن الفيتشر او ليس ايفيدنت مش باين طبعا الراجل داون والنسبه للكابليشن لايف والتنتجه والكلمه ليه؟ نقدر نحقق الداون سندروم قبل الولاده؟ طبعا بنمر قوي بالستيت تو بيورك عشان يبدو الام الاوبشن اوبرايتنج طبعا احنا متطورين عن هذا تماما وكانشر اند ديفيجن ريجن ده مع الاقل نعرف بنعرف بعض الحاجات اوبجكتيف طبعا حاجه كروموزوم فلان غالبا فلان ترى حصل يبقى مشيت مع كروموزوم وطبعا الديجري والديجري بتبقى واضحه لكل دي عينات. النور دي الاول في الابدومن فيشن ولا لا؟ فده بالمنتر ريتارديشن وبالموتور ديلي عمدا مع فقط الاسرار والتراكم لان هي دي اركان التشخيص الاساسي. ثم ان اكتب المنتر ريتارديشن دي شود نيفر بي كونسيدرد هنلاقي هنا في الكتاب فلاس اوبتيمس يعني الشيكتور بلاس يبقى عندهم فلاس اوبتيمس يبقى عندهم ابل بلانتنج اوف بازيلرا فيشمان البازيلرا فيشمان من هنا يبقى في ابل بلانت يبقى عندهم ديكانتر فورم يعني في النيلوليجا لاندنج يبقى في نيلوليجا فورم هنا لا ديكانتر فورم هشوف سوا دلوقتي حالا فلاس نيزل فليش يعني كانه واحد حد ضغط عليه قدامه ورا كده فلاس اوبتيمس و لاك ويزر ليش ما تكون كتير حاجة اللي شفناها لوكس ايه لوكس او برودوس صار تلاقيهم سينيا تري ترانزيت بابا تري فلاي راسي وتيك كلها في الاول طيارة وبرو شورت اند برو تلاقيهم بقى كاركترستيك اللي في فيه سبيس ما بين السيرفيس والسكند تو الكلام كده بايخ قوي اعتقد في صور هتخفف وقت في مشكلة كده في عند المشاكل اللي بتتفرج تلاقي الممرضات يبصوا على حاجة كده فاهم انت كده مش عارف يعني عشان نوريكم الدواء ده اللي زي ما تشوفوا عيال وقت انا حبيت تحس بمدى الصبر وبمدى السجود فدي عيال عواميد بتقابلات التلفزيون فيها تحس بمستوى كبير قوي وان المفروض عينك لما تشوف تعرف طبعا شو هكذا كده بيعرف ما دون دون ولا حاجة إلا ما دون على دفع فطبعا أنا عايش مضاغرة زي كل ينفع لذات دامجر ودي كون شيء كان عايش أكثر شياكة يدون من الحياة اللطيفة الطبيعية كل دون دون إيه ده عيب يعني حاجة حلوة أوي بس حاجة بروفيشنال أنا فكرة بيقول عن دون كلمة اللي كلهم لان اذا معهم حاجات اعتقد واضح هنا اللي بيكتب كود البلاد هيدر بريدج اوكي شايف لما بيتحكم او بيستخدمها مين كاركترستيك الحاجه انا اعتقد لان ممكن في الاخر اللي انا عايزه يتولد ايه صوره في دماغك على بعض كده شكله دوت التفاصيل الطبيه قدامك كده ان بجيب اشكال الدوت سندروم وبعدين تاني دي عيال من هو عشان بعد رأسي ماشي ما دي أعتقد دور حلو طب ده لما يكون في الناس يبقى صعب أهو بعد ما بدأت العين فيها قال الشكل ده والسندروم واللي بيفكر الكود واضحة الكونكشن أو الفيشن فيتشر برضه واضحة ده والسندروم طبعا الوقت بيتعمل مشاكل بديل كار على كار سيجريشن زي ما هنشوف بعد شوية وعنده كمان مشاكل أورثوبيك رايك ولا لا؟ مطلوب في الصور بعد التركيز شايف اللي كان مطلوب في الوقت ازاي؟ هنا وهنا من عشان الحالة طبعا كان في غزل كتير في مدارسهم وعلى فكرة بنظام البوزيشن يعني حافظين جدا والدين جدا قدامهم في السنين اوكي؟ يبقى عشان كده اسمها سيلفي هير يعني بس تعرف تلاعب وبيبقى حلو يا ترى الاثنين ده يا ترى الاثنين دول ايه اللي بيحصل ده دلوقتي ده عم ده الروم عشان الروم علينا هو مش شبه بعض بس هو ده او هو فرق في كل مكان وهي لا لا لا تحتاج الفكره دي على حسب اللي هو بيقول حتى لو هو ها أكثر الوقت اللي ده داون سندروم في الثاني بكتير على فكرة صورة بلاد في أشخاص داون أشخاص في شباب داون بيقابلهم في حياتي العامة ودلوقتي كده توصل إن هو بيقعد على الكمبيوتر وبيدخلوا بيانات وبيدخلوا سبيشال سكول أوكي فيعني مش داون سندروم على حياتي لا بص كده بيبقى شخص مفيد في المجتمع لو أنا بقول داون ها رايتنج 21 تاني فارق ها يعني لو حاجة في الغاية يبقى عندهم حاجة في الغاية ما تبقاش ماشي زي الغاية أو بيسموه سكن الغاية لذلك العائد لا تشتري ما تقول كثير. وهذه هي السيمتري المشهورة ها؟ سنة بسرعة بالبروسية ويسر الأحمن الصادر فبالك يفتح العافية عام وكل سنة يجري كان كل يفتح يفتح ما يفتح يعني لسيبك في شر الألوه كان مصدر طبعا بسرعة فبالك يفتح الجين مش طبيعي يعني ربنا يفتح كده والعافية من الشخصيات العقلية رائعة كان يفتح الجين علشان اللي يجري في حاجة حاجة في رائعة ليه؟ ممكن طبعا جدا مستحيل الفنومي انما كان عندنا فتتكلم على بوكاس ونيمونيا وشرط الباب. طب يا ريت ما تجيش الدكتور اللي بعد الفقره عشان دي مشكله قديمه بالنسبه لي. لا انا رايح على المستشفى وبرجع وده شيء من ده مرتاح. فهي بتكلمك عن ايه؟ على الكونفيكيشن. فالثلاثه العينه شايفه الورق قدامك. اوكي عشان كده وريتك كانت صوره. فتبدا تسالها لو ما خدتش بالك بقى كنت يعني مش بطل. على الاقل تسال عن الديفلوبمنت عن الموضوع الديفلوبمنت عن الميكا الديفلوبمنت. فلا بد ان يلفت انتباهك ان في ديلي واضح ده يرجعك تبص على شكل الورق ممكن تلاقي ده في الجو ومجرد انه جاي معاك كومبليكيشن من اشهرها ريفيرال شيبس. ليه؟ سببين على الاقل. الدكاتره الهيبوتونيا خليته لا قاعد ولا اتحرك ولا واقف. فالهيبوتونيا ما تكشفش مصر تعرضي للريفيرال شيبس انفكشن وممكن تبقى عنده كومبليكيشن هارت كبير فده يخليه عرضه للريفيرال شيبس. الريجيمنت اوف نيوكليا عندهم 20 مره في اللغه الفصل يرجع اللغه الفصل لما تفتح معاه الدوري في اللغه يقول لك ان عنده فيه نيوكليا وعنده شويه تايم. ها؟ ايه التايم ده؟ مش هو ده؟ يعمله في المنظومه الاولى؟ محمد هشام قال في شويه تايم فهو هنا بس في الكلام لان هو ده انما شكله جنب دي فبتعمله دي في الارض مش على طريق الصلاه في الارض لا بلاقي ليه مكبله زي ما انت بتديني عايم على الدور وبفكرك عشان الطب اللي فاهم هو جاب الكروموزوم ده من فرقتي علشان يدي لك خباطه في السنتر فمش باين عليها قوي في الروتين 20 مره بل دي كمان لخبطه في السنتر. طيب انا عملت انفستيجيشن اول حاجه اللي يعيش عامل تقارب ياكل ويشرب يقدر يشتغل يكافئ المال يروح، لان تخيل واحد عنده 20 سنه لازم واحد معاه يخرج معاه دايما، ده مش صح. انا فكرت مره شويه ان ما يبقاش شغل تريننج بالنسبه للنقطه ان ما يبقاش ديبندنت اد بوكر داخل المجتمع يبقى عليه. طبعا الرقم ده الكلام ده ليه؟ يعني مش هيروح الرقم ده طبعا يعني هيروح السجن الكل هيعرف يكتب في اي بيت ويبقى عنده 10 12 سنه رقم. اوكي؟ هيقابل نفسه عنده 14 سنه مدير. لان هو خلي بالك قاعد بتحكيله لحد العمر ده لما نرجع نفكر في هذا العمر اللي جايين ببلدن ده شيء مهم جدا جدا جدا. خلي بالك احنا بنفكر في نفس الموضوع بس في روح ثانيه خالص. عايزين ندور على عايزين يكونوا كيمياء، عايزين يكونوا مش عارف ايه، عايزين الامر مش عايزه بس. اليوم عايزه فرصه ثانيه. عايزه تفاديه او تقلديه هي فخرج ولعبت ان هي شايفه. فما تنساش ان انا احتراما لخمس البشر اللي هيتشاف منكم ان شاء الله في حالات جمالة وعلينا في الاكاديمي. ها؟ ممكن يخش الامتحان ده لو في كويشن بالثلاث نقط وبعد كده الامتحان ده احنا لسه مور ها؟ وعايز يتعمل فيه ايه؟ ويقول لك كونتاكت سبورت جروب. يعني ايه؟ مهم جدا ان المعدي فيها ارقام للولاد، ولاد ناس تانيين او ناس تانيين عندهم دعوه، بيعملوا سبلايرز، بيقعدوا مع بعض، يتشاركوا الهجوم ويتشاركوا الشباب، وتشوفوا وقت رد فعل الدوري ده كويس جدا، ده مهم. احسن ما تقعد انت ساعه تضيعها اللي محمد بيشارك واحد يقول لك فتشوف عين شوف واحد ده مش فاهم ده ودي ناجح في امل انك توصل بيه لحد. الكلام اللي بحكيه لك ولو انك تقصدوش الكتاب اللي انا هتقوله في حياتك العمليه تبتدي تتذكر ده في التايم معايا ده ايه؟ من ايه؟ صور صور يلا عشان مفيش حد يقول لي البحث هبتدي اتذكر ده. الكلام اللي شايفه ده في مدرسته طيب الناس بتاعته عليكم بالشيء ده 47 متر سكوار بيت لازم يكون انه ايه؟ الاسم الحقيقه عالي جدا. اذا كنا بنتكلم على سترايك في بيت واحد في الشرقيه فده واضح ان الدخل كتير قوي موجوده في المجتمع سترايك سنتر وغالبا مش عارف. بيجيبوا ايه؟ ايه المشكله بقى؟ المشكله دي وين؟ البيوتي ويمكن لو ما خدش باله من نفسه ان يتجوز والله عندي ناس ما يعرفش يروح للدكتور علشان يبتسايل او عنده مشاكل في ان يجيب عيال فبتدي دعوه. شكلهم مع الرابط الصوتي الفكر يبقى عندهم ميكروماسيا بالبطوات شويه زياده ويوقف الدكتور بتاعهم بيوقف عن نفسه اكثر. انما مو الصوره بالبريزنتيشن والبريزنتيشن عشان كده لما تاخد جنيريا انا شرحت متاخرهم وانا اتكلمت على الشيخ انما في الدنيا سيكون محور الحديث في الانترفيس على السلايد سنتر هيتكلموا عنه وهنشوفه اكيد جمال ليه التكامل بطلوب كتير لازم تشوفوا كتير ما تنجحش تروح تعيش وتتجوزوا وبعدين تكتشف اخبار ها فشوف كتير ويمكن يستفيد وبيتعلم ويكتب استيراد تعرف ده شكله بص على الثاني بتاعي كده اهو كل سنتمات اللي هي في ايه؟ اكس اكس واي هو مين لما عنده اسم زياده هي سترايك سوبيك عنده سترايك مين لما على مستوى السكت كروموسوم ادي واحد سترايك سيستم كمان وادي شكل سترايك سيستم ها في هاي بوبولاريزم كل السيجنال فورم حتى الهير لاين هقول الكلام اللي عجبني في السترايك حتى الهير لاين الماسكول لاين سترايك المفروض يوصل من المرايك فمش واصل من المرايك وعامل شويه اللي هو واسكت ويلاحظوا ان في اطول من الابر سيجن. على جنب الابر سيجن في مين؟ انما كل شيء من الاكس او الاكس جو والانترنت اقل. واحد من 3000 لبني بان لبني. لبني ايه؟ عيال بتكون عندها الكتيبه في الهاند دي تلاقي فيها مورمين او في السمك اورجن بيبقوا قصيرين عندهم حاجه اسمها ويت ليك يعني الديوكل بتاع كده بيبقى عريض قوي Thank you. هيجيب لي ايه؟ ايه؟ ومفيش ايه؟ ومفيش وقت. هي واحدة ده الملك قدامك شايف المسكين بيشوفها في الفور ده الملك بتاع الولد بتاع الفور البنت اللي عندها سيرفر في الروم ده شكل تاني للويب ده شايف الويب ده بتاع الفور دي الكريمة اوف ذا تي الرجل واقف في الدور اوف ذا تي مورق تعايز انت مولود بتلاقي بعد كده ان في خلاص الكروموسوم الاول ده الشنك بالنسبة للشيء اللي جيد في الأرض طبعا كده مع الكروموسوم بس كده فاكر لما بس نتكلم على شيء جزء أو حاجة مخصصة كده على الكروموسوم كان في كل اثنين فينا ريبريزنت باي تو جي واحدة من الأب وواحدة من الأم ده كلام عادي لو تو جي فور ا جيتنج فيس السيستم بيستنى الرياضة هم دايما فور ذا تريك لو الاثنين نوت سيميلر او ديفرنت بنسميه مضروب عليه بنجيبه دايما فور ذا تريك الدومينانت جين بيعبر عن نفسه تاني وتاني تاني حتى لو موجود وان جين يعني معناها لو كان هو دايما او بيجيبه دايما هيبقى في نفسه تاني هيبقى في الجين اللي بيستنى الجين مش ممكن يعبر عن نفسه تاني وتاني تاني الا لو هو دايما السمك الجري عبارة عن رسمة في السماء بتبين الكونديشن بتاع كل واحد في السماء. التيشر خلاص كونديشن دوبلر في الهرم كان هو الامتحان وبيجي كتير بعد الصورة أنا كده ده الأساس اللي هو الأمر اللي طلع في دور الأزرق خلاص اتصورنا اللي فيه فايل أساس والأم أم أساس باي الكروموسوم الدوميننت هيحصل ايه؟ هيحصل ان هو نتيجه ان هو اكتف هيؤدي لواحد الجين لولد وبنت انما تقوم الجين بتاعتنا هتوصل لولد وبنت فهتلاقي ان في اكتف فن اكتف دوتر وفي ولد وبنت نص بمعنى ايه؟ الاب اللي هو اكتف عنده على الاقل على الاقل وان جين الوالد جيني ده هيساهم في تمريره للأجيال اللي بعديه بنسبة واحد لاثنين يعني مرة يجي الجين السليم ومرة ما يجيش الجين السليم في نص المرات اللي هيجي فيها تنزيل الجين هيبقى أي واحد شاف الجين واحد لما يصير كروموسوم الدوبلر هيبقى أكتف أنا بقى على وجه الأمر أكتف الجين والأم عشان أنا أكتف هيبقى النص نورمال والنص نشوف الكاركتر اللي اكتفت الداسم هذا اكتفت الدين يعني كل واحد عنده جديد كروموسوم الدوميننت لازم يعرف فيه هو عنده كده طبعا في استثناء الا لو واحد عنده كروموسوم الدوميننت جديد بس ابوه ابو رجل ملوش حاجه بره الحلقه لا هي ميوتيشن الا لو كانت ميوتيشن لو كان ميوتيشن يعني عنده طاقة خاصة بيه هو إذا مكتوب عليها هيجيب منين ده حد يا أخويا هو عنده سكر أنا أفتكر الجسم أرمر يعني واحد بيبان عليه ميوتيشن وبنتكلم على الجين الكروموسوم الدوبلر يبقى أكيد جين ميوتيشن جين ميوتيشن نورمال وجين ميوتيشن نورمال لأن لو كان عنده ولا في واحد جديد كان بقى عليه لان الصفه كروموسوم الدوبل يبقى انا اكتشف الجينات كروموسوم دي والنص ترانسميتر فين لان مفيش كارثه يعني ايه مفيش كارثه؟ يعني لو كان عنده الصفه هتخزنها على طول في الشروطات بتاعها مش هتستخبى ويبقى كارثه حاجه ثالثه ان الصفه بهذه الطريقه هتبان في كل جيل من الاجيال يعني ايه؟ يعني الاب عنده هيطلع يعني ده وهو هيطلعوا عيال يبقى كل جيل بيبلاش بنقول عليها نور كيكنج يعني ايه نور كيكنج؟ يعني مفيش اجيال كتير كلها الا هتبقى فيها ماشي حرفيا زي ما شفنا بقى في الصوره اللي الصفه هتبقى ايه؟ اللي بتحس الناس نور سودان حاجه ثانيه مفيش علاقه بين الكونسيشن لا في السكس يعني الراجل هيسكت ممكن هي هو يكتب والولاد برضه هيبقى سكسي فملهاش علاقه بالسكس وملهاش علاقه بالكونسيرن الاجتماعي اللي هتشوف تاثيره على الاوتوزوما ريسيسيف ديزورد. الاوتوزوما دوميننت وكده كويس بتكلم عن الاوتوزوما دوميننت او الاوتوزوما ريسيسيف. مكتوب بينك معلومتين تفتح الكاركتر وتعطي بعض لازم تعطي بعض اما تقول بعض علشان تقدر عليه تحفظ الدول. الاوتوزوما دوميننت انهيرتنس معظمها ستراكشر يعني في حاجه ستراكشر في البودي مشهور جدا الاكورد بليت اقدام السر معظمهم فيهم اجيال واجيال ها الاوتوزوما دوميننت انا اتعرف في المستكتة كل ده الستراكشر ذا بور الكارتج نيوروفايد وماتوزز كونتنت في الحقيقه مليان ستراكشر قوي ان انا بكون مع المجموعه واحد انواع النص الريسبي كونتيشن كابيو يورال فاس. الاوتوزوما ريسبي الاكسبشن عشان يبان على السيمو سايد لازم يبقى عنده اثنين جين لازم يكون هوموزايجن فور ذا بيبي. طب لو كان هوموزايجن مش هيبان على الشريطه هعرف ازاي لما اعمل الشريطه يبقى في شريطه واضح يبقى لازم فيها الصفه ريسبتر لو عندي في تو جين جديد فينو تايب واضح جينو تايب هوموزايجن. انما لو كان صفه ريسبتر وعندي وان جديد جين الفينو تايب نورمال انما جينو تايب اب نورمال لأنه كامل. في الحالة دي بنقول إن أفكتيف ديفنس أو هوموزايجن لأن تو أبوفر جين تبقى أنا أفكتيف ديفنس يعني واحد مش باين عليه حاجة قد يكون نورمال في ده وقد يكون كامل يعني عنده واحد من الناس. الأفكتيف ديفنس أو أفكتيف ديفنس ميبي كونسيلمنت في علاقة بالكونسيلمنت في في علاقة بالنورمال بين جواز القرار. ليه؟ لأن احنا عشان نحصل وقت من الدين لأوتوزوما ريسيسيف محتاجين شوية حاجات محتاجين اثنين يتجوزوا بعض طبعا ده اللي عشان يتجوزوا بعض ده بيبقى ديبريت يبقوا فيه اثنين يتجوزوا نور مش كده؟ يبقى احنا عايزينهم تاني على فكرة معظم الديبريشن هو ديبريت في نور بس كارير وصم جديد او صم جديد انما ربنا ربنا ان انا كارير جديد كويس دراسه كل ما تبع القرار كان جديد نتجوز فرصة التجمع على ست الجين كل يوم عشان كده ده علاقة جواز القرار. يبقى لو اتجوزت في نفس الفترة يزيد الاحتمال ان كل واحد على حدة كان لنفس الجين. لو هما الاثنين اتجوزوا هما الاثنين كطاقة صف عين بقى ان هما كان لنفس الجين فممكن تلاقي نفس الى 25% اللي هو يدي يدي الريسيرش الجين الجديد وهي تدي الريسيرش الجين الجديد فيجي عامل بنسبه 1.4 ده مره هي حاجه اللي هو كان نفترض ان الخلطه دورنا والقلبه مبلوطه يبقى هو كده دورنا اللي كان في الريسيرش الدورنا اللي ما كانش وهي في الريسيرش الدورنا اللي ما كانش ولسه الوالده دي اشتغلت مع بعض عايز كل دورنا وعايز اللي هو برضه كارير والعالم ده ما كانش لعيب خالص خد الجديد يشيل من الاب والام خد 20% عشان كده ليه علاقه بالكونفليكت. نقطه كمان قلنا في الاوتوزوما دوميننت كل الاجيال اكتر صح؟ انما هنا في فقر يعني ايه فقر؟ يعني جيل وجيل الجيل ده تنور لما اتجوزوا جابوا كده ممكن يكون في الوقت لو جاب ثمان عيال هيبقوا اثنين فالجديد ينتقل بالعرض للدكتور وبعدين لما ينتقل الجديد بالعرض عندنا دلوقتي جديد في بعض الاطفال ممكن يجيب بالعشيق فيلاقي في الصفه ان انا هيبقى في نتيجه ثانيه يتكلم دول في بعض يلاقي الجديد بالعشيق. عايز اقول يبقى بالظبط اللي كنت بتقول مش لازم تخلي مثلا كل جيل ممكن يحصل كده الى ان يتجمع ما فيه مكان كمان الصفه ما تنتقلش الفيرتيكال بتنتقل هوريزون يرجع يقعد كده يتعرض لك فكره الدفن وبعدين يعرف فكره الدور مره ثانيه الفيرتيكال والثانيه الثالثه بص فيها الإسلامية الزيمارية الجلسوزية هناية الكتولوريا فلسطينية سكر الزيمارية البنزم برد الهوفة الجديد. سؤال بكثير الكتوبة الكتوبة الكتوبة أكثر ومرهن ولا الكتوبة الكتوبة مين مرهن؟ لا لا Thank you.